قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تأتي المعية بمعنى الاختلاط في اللغة؟ نعم تأتي بمعنى الاختلاط، الاختلاط والمماسة، نعم ما في شك تأتي. نعم، فزميلك معك معناه أنه بجنبك أو مجلسك، تأتي بمعنى المخالط، لكن هذه ما تصلح في حق الله جل وعلا. نعم.